فيكون له وجه, ولكن الاحتياط هو اعتبارها سبعة في هذا وفي هذا. وقد جاء حديث آخر في الصحيحين عن رافع بن خديج أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قسم بينهم يعني إبلا وغنما, فجعل عشرا من الغنم تعدل واحدة من الإبل. وهذا إنما هو في القسمة, ومعلوم أن القسمة في الأمور المشتركة يلاحظ فيها التماثل, فقد تكون تلك الإبل يعني نفيسة وسمينة وغالية الثمن, والبقر والغنم التي جعلت العشر في مقابل واحدة من الإبل قد تكون صغيرة قد تكون ضعيفة. فيعني قسمة الأمور المشتركة هذه كما هو معلوم لا بد فيها من مراعاة التساوي, ولا يتقيد فيها بكون هذه تساوي كذا على قاعدة مستمرة وعلى قاعدة مستقرة, فإن هذه قسمة الحقوق بين أهلها يراعى فيها التساوي والتماثل. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه عن أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي الزبير هو محمد المسلم من تدرس مكي صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو أحد السبعة المكثرين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن ابن عمر ابن عمر عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد السبع المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأبي هريرة أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا. وعائشة عائشة أم المؤمنين الصديقة من الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح, والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم يرون الجزور عن سبعة والبقرة عن سبعة, وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد. سفيان الثوري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة, والشافعي محمد بن إدريس أحد أصحاب المذاهب الأربعة مشهورة مذاهب السنة وحديث أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. وأحمد بن حنبل أحمد محمد بن حنبل الشيباني أحد الأئمة الأربعة من أهل السنة في المشهورة مذاهبهم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. والذي روى الحديث والذين أشار إليهم المصنف بعد ذلك كلهم من السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهم جابر وابن عمر وأبو هريرة وابن عباس وعائشة, خمسة من السبعة في هذا الحديث, يعني لم يبقى وراء ذلك إلا أنس وأبو سعيد الخدري. أنس ابن مالك وأبو سعيد الخدري هؤلاء هم الذين يتممون العدد, وإلا فإن خمسة رووا هذا الحديث كما ذكر ذلك المصنف. وروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن البقرة عن سبعة والجزور عن عشرة, وهو قول إسحاق. إسحاق هو إسحاق بن رهوية الحنظلي ثقة أخرج أصحابه كتب الستة إلا ابن ماجه. واحتج بهذا الحديث وحديث ابن عباس إنما نعرفه من وجه واحد, قال حدثنا الحسين بن حريث وغير واحد قالوا حدثنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي الجزور عشرة. ثم ساق المصنف إسناد ومتن حديث ابن عباس الذي فيه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر أضحى فاشتركوا في البدنة في البقرة عن سبعة والبدنة والجزور عن عشرة وساق بعدما ذكر